النهاردة سيب لي نفسك واعمل اللي أقولك عليه. لو سألتك ايه في نفسك قبل ما تقول هتلاقي. النهاردة سيب لي نفسك واعمل اللي أقولك عليه. لو سألتك ايه في نفسك قبل ما تقول هتلاقي. واطمع في ايده المنت جنبي وبين ايديا احساس غريب انا قلبي شايفه جديد عليا. واطمع في ايده المنت جنبي وبين ايديا احساس غريب شايفه جديد عليا. ما لقيتش فيك حاجة واحدة انا ما بحبهاش. ده مفيش كده الله عليك. طول عمري بحلم ان اعيش يوم زي ده. ملقتش فيك حاجة واحدة انا ما بحبهاش. ده مفيش كده غريب انا قلبي شايفه جديد عليا. واطمع في ايد المنت جنبي وبين ايديا احساس غريب انا قلبي شايفه جديد عليا. مهما وصفك مش هوصفك. هو اللي شفت معك شوية